جزاكم الله خيرا وحسنا إليكم ونفع بعلمكم أيها الإخوة والأخوات. كان هذا وصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكرا لا شكرا لكم، نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.